إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم إن شاء الله نتكلم على أدلة الأحكام، كما بينا الأحكام الخمسة من الأحكام الوضعية، نتكلم عن الأدلة لهذه الأحكام. أصل الأصول والمرجع الذي ترجع له الأدلة لهذه الأحكام الكتاب والسنة، والكتاب هو أصل الأصول. فاليوم إن شاء الله نتكلم عن الكتاب، كتاب وهو القرآن. القرآن تعريفه هو كلام الله المعجز المتعبد بتلاوته المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المنقول إلينا بالتواتر. القرآن هو كلام الله المعجز المتعبد بتلاوته المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والمنقول إلينا بالتواتر. أرجع ثاني، قولوا مرة ثالثة، هو كلام الله المعجز المتعبد بتلاوته المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والمنقول إلينا بالتواتر. هو كلام الله، الله جل وعلا تكلم به بصوت وبحرف، وسمعه جبريل صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، سمعه جبريل الرسول الملكي من الله جل وعلا، ثم نزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان جبريل إذا تلا القرآن على رسول الله أسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم يردد ما قاله جبريل، يخشى النسيان، فنهاه الله عن ذلك فقال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه لا تنسى. فكان جبريل يسمعه من الله وينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كلام الله. وهذه فيها دلالة على المعتزلة، الرد على المعتزلة، وفي الظاهر رد على الأشاعرة، إن كان الأشاعرة يقولون هو كلام الله، لكن الأصل أن الأشاعرة قولهم أخبث في القرآن كما سنبين في العقيدة من قول المعتزلة. المعتزلة يقولون كلام الله مخلوق، فهنا نقول لا، كلام الله صفة من صفات الله، تكلم الله بالقرآن بصوت مسموع وحرف، كلام الله المعجز أي الذي أعجز البشر أن يأتوا بمثله. يعني نزل هذا القرآن على بلغاء العصر سليقة على العرب، وهم أفصح الناس وأبلغ الناس، حتى أن شاعرهم جلس من طلوع الشمس يتكلم شعرا إلى غروب الشمس، وكان في عيب في الحروف عنده، يعني كانت الراء، هو عنده عيب في حرف الراء، كان عنده عيب في حرف الراء، فما كان يعني إذا تكلم ممكن الناس يستنكروا منه هذا الحرف، فأتى بأكثر من 120 بيت من الشعر ليس فيه حرف الراء، من الفصاحة والبلاغة، بلغاء فصحاء، ومع ذلك لم يأتوا بمثل هذا القرآن. قال الله تعالى معجزا إياهم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وأيضا الله جل وعلا أعجزهم أيما إعجاز، قال فليأتوا بمثله، ثم أعجزهم بإيش؟ بعشر صور من مثل، ثم أعجزهم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله. ولم يستطيعوا، لم يستطيعوا أن يأتوا بحرف واحد، مع أن الله أعجزهم أكثر بالحروف المقطعة، كأنه يقول لهم هذا القرآن من هذه الحروف التي تتكلمون بها. فالمعجز يعني الذي أعجز البشر على أن يأتوا بمثله، لذلك يعني هذا ردا على طه حسين وأمثاله من الزنادقة الذين يلمحون بأن القرآن من كلام محمد أو من الشعر الجاهلي والعياذ بالله، وهذا كفر مبين. فالله جل وعلا يبين أن هذا الكلام هو كلامه، وقد أعجز البشر على أن يأتوا بمثله، وكلام الله المعجز المتعبد بتلاوته. هذا قيد ليخرج أشياء، المتعبد بتلاوته ليخرج سنة، لا قبلها الحديث القدسي سنة، ليخرج الحديث القدسي لأنه أقرب إلى القرآن، فالقرآن لفظا ومعنا من الله جل وعلا، والحديث القدسي أيضا كذلك لفظا ومعنى. ها معنى فقط تأكدين؟ إيش الفرق بينه وبين السنة؟ هو ممكن نقول الحديث القدسي يعني عام باللفظ والمعنى، لكن يعني أكثره المعنى موكول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج بذلك المتعبد بتلاوته الحديث القدسي. ومعنى متعبد بتلاوته يعني أن الإنسان لابد أن يأتي بنفس الألفاظ، يعني الفاتحة ما فيش حد ممكن أنه يصلي بالفاتحة بمعناها، لا لابد بنفس اللفظ، لفظ توقيفي. أما ممكن أن كما في خلاف بين المحدثين هل الحديث يمكن أن ترويه بالمعنى ولا لا، والراجح أنه ممكن تروي الحديث القدسي بإيش؟ بالمعنى، ولك الأجر، لكن غير متعبد بتلاوته. فالمتعبد بتلاوته يخرج بذلك الحديث القدسي، وأيضا تخرج السنة. المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا فيه دلالة على أن محمد هو الذي اختص بهذه الخصيصة، وهي أيضا تبين أن القرآن هي أكبر المعجزات التي أتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنقول إلينا بالتواتر، وعن المنقول إلينا بالتواتر يخرج أيضا الأحاد، اللي هي حديث الأحاد وأيضا الحديث القدسية التي نقلت لنا ليست عن طريق التواتر. هذا شرح التعريف. إذن فهو كلام الله المعجز المتعبد بتلاوته المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المنقول إلينا بالتواتر. مسائل تختص بأول أو أصل الأصول في الأدلة، هذه المسائل كثيرة جدا، لكن أنا اخترت منها مسألتين، والباقي إن شاء الله نأخذه في الأبواب الأخرى. المسألة الأولى القراءة الشاذة، حكم القراءة الشاذة، هذه مسألة تتعلق بأصل الأصول وهو القرآن. القراءة الشاذة هي القراءة التي نقلت إلينا بغير التواتر، مش متواترة، فتسمى عند العلماء قراءة شاذة، زي كده القراءات الزيادة في مصحف ابن مسعود رضي الله عنه. القراءات هذه قراءة شاذة لأنها لم تنقل إلينا بالتواتر، فهذه قراءة شاذة. اختلف العلماء في حكم القراءة الشاذة بعدما اتفقوا، فقد اتفقوا أولا أنها ليست من القرآن، بالاتفاق أن القراءة الشاذة ليست من القرآن، إذن لا تأخذ حكم القرآن، يعني لا يتعبد بتلاوته. أحسنت، نعم، يعني ما ينفرد بها في صحة الصلاة بها. أحسنت، إذن القراءة الشاذة ليست من القرآن بالاتفاق. واختلفوا فيما بينهم في حكم القراءة الشاذة، الحكم اللي هو يدل عليه أو تدل عليه القراءة الشاذة، فجمهور أهل العلم يرون أن القراءة الشاذة ليست بحجة، وذهبت بعض الحنابلة وبعض من الشافعية وجمهور الأحناف على ما أستحضر الآن، ممكن أكون وهمت في الأحناف لكن هذا الذي أستحضره، على أنها حجة ويعمل بها في الأحكام، وهذا له أثره في الخلاف الفقه. نعم، أما القراءات عشر هذا شواذ، نتكلم عن المتواتر عشر، نعم دول الحجج، دي حجة. نعم شواذ أربعة، هذه لا ليست حجة، لكن العلماء قالوا حجة، لكن ننظر، طيب ممكن بعد الدرس ولا، لكن ننظر كيف كانت هذه حجة. الجمهور يقولون ليست بحجة، وأدلتهم أولا أنها فقدت شرط القرآن، يعني فقدت التواتر، فقدت شرط القرآن فلا تأخذ حكم القرآن، فالقراءة الشاذة ليست من القرآن فقد فقدت شرط القرآن، والقرآن هو الحجة وغيره ليس بحجة. والثاني أنها لم تضاف لا للمشرع ولا لنقل الشرع على راجح أصوليا، معنى كلامي لم تضاف إلى المشرع من الله، ولم تضاف إلى ناقل الشرع على الراجح من أقوال أهل العلم من الرسول صلى الله عليه وسلم. دليل ذلك أنه الذي يقرأها ما يقول أنها من القرآن، وأيضا ما يقول قال الله تعالى، وأيضا ما يقول أنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما حجة جمهور الحنابلة والأحناف وبعض الشافعية أنهم قالوا تنزل القراءة الشاذة منزلة الحديث الحسن، فحكمها حكم الحديث المرفوع، والحديث المرفوع حجة، فإذا كان حديثا مرفوعا فهو حجة في الأحكام. والصحيح الراجح من أقوال أهل العلم هو قول الجمهور بأن القراءة الشاذة ليست بحجة لأنها فقدت شرط القرآن، والقرآن هو الحجة ويأتينا بالتواتر، فإذا فقد شرط التواتر فليس من القرآن، وأيضا الذي يقرأ بها لا يقول قال رسول الله كذا، فكيف ننزلها منزلة الحديث الحسن؟ فالصحيح الراجح أن القراءة الشاذة ليست بحجة في الأحكام. ويظهر هذا الخلاف بالمثل، قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ثم قال فكفارته طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون به أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ثم قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام. قرأها ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات. فانظر المثال هنا، ابن مسعود يقرأها متتابعات، والقراءات 10 جاءت ما في المتتابعات. فالقراءة هنا قراءة شاذة، فيختلف العلماء في القراءة الشاذة هي حجة أم لا. الجمهور يقولون هذه ليست بحجة. إذن الذي فقد الإطعام أو الكسوة أو التحرير رقبة مآله في الكفارة ماذا؟ كيف يكفر صيام على قول الجمهور لابد يتابع خميس وجمعة وسبت أو حد واثنين وثلاث وأربع. ها أحسنتم. لا مش قول الجمهور. الجمهور يقولون لا ليس بحجة، مش لازم، ليس بلازم إن هو يصوم 3 أيام متتابعات، ممكن أن يصوم ويكفر 3 أيام متفرقات. ده قول الجمهور، لأن عندهم إن قراءة ابن مسعود 3 أيام متتابعات دي قراءة متواترة شاذة. أحسن، أيوة الحمد لله على الاستيقاظ. قراءة شاذة، وطالما هي قراءة شاذة يبقى لا حجة فيها، فلا حجة فيها، فنقول أنه يصوم متفرقات أو يصوم متتابعات هذا أولى له، لكن إن تفرق لا نلزمه، لا نلزمه بالتتابع. فإذا صامت 3 أيام متفرقات كان له ذلك. أما كلام الحنابلة والأحناف يلزمون من يكفر عن يمينه بإيش؟ بالتتابع، لأن عندهم قراءة ابن مسعود وإن كانت شاذة فهي حجة. كيف تكون حجة؟ ها؟ تنزل منزلة الحديث الحسن، وطبعا الحديث الحسن ولو كان أحد فهو حجة للعمل به، يلزم العمل به، ونحن لا نوافقهم على هذا الإنزال، ونقول طالما فقط شرط التواتر فلا حجة فيه. مفهوم؟ لهذا قول الجمهور القراءة الشاذة ليست بحجة ولا نلزم بها الناس، يعني لا تكون حجة في الأحكام، هي هذا. ولذلك هم ردوا على من قال بأن قراءة ابن مسعود هذه تكون حديث حسن، قلنا لا، بل هي ممكن أن تكون من اجتهاد ابن مسعود وهو قول له، فإن كان هذا القراءة كانت قول لابن مسعود فلا نلزم به، لأن الحجة في القرآن والحجة في السنة، وقول الصحابي كما سنبين فيه اختلاف إذا لم يخالفه أحد، فإذا خالفه أحد فمن باب أولى ألا يؤخذ ولا يكون حجة إن كان خالفه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم احنا ضربنا مثل عشان بالمثل يتضح المقام. أقول إذا أتقنتم هذه المسألة واعتقدتم أن القراءة الشاذة ليست بحجة، اعتقدتم ذلك؟ اعتقدتم ولا لا؟ أنتم مع الجمهور ولا مع الذين يقولون بحجة؟ مع الجمهور. طب يشكل عليكم حديث عائشة رضي الله عنها وارضاه، كانت تقول كان مما نزل من القرآن 10 رضعات مشبعات يحرم، فنسخنا ب5 رضعات مشبعات يحرم، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مما يتلى من القرآن. من قال ابن حزم وأهل الظاهر وجمهور المالكية يقولون إن اللي يحرم في الرضاع مصة ومصتين أو 3 مصات، وهذا الحديث حديث عائشة لا يؤخذ به لأنه ليس بإيش؟ بقرآن. ونحن نأخذ به نقول لا 5 رضعات مشبعات يحرم. أنا أعرف أنا الآن أترك المسألة الفقهية الآن نتكلم فيها بتبحر بعد الدرس، إحنا في أصول الآن. ها ما يشكل عليكم هذا الآن؟ فين هذا؟ قرآن، هذا قرآن. طيب هذا ليس بقرآن فكيف يكون حجة؟ ونحن قعدنا قاعدة أنه إما يكون قرآن بالتواتر فهو حجة، وإما يكون حديث. هذا ليس بقرآن وليس بحديث، فكيف نفعل؟ كيف نحتج به؟ أنتم فهمتم الإشكال؟ قول الصحابي خلفه غيره، مش فاهمين السؤال؟ ضبطتم القاعدة؟ القراءة الشاذة الجمهور يقولون ليست من القرآن، وهي ليست بحديث حسن كما تقولون، صح؟ جمهور الحنابلة والأحناف إيش قالوا؟ هي تنزل منزلة الحديث الحسن. طيب هنا عائشة تقول 10 رضعات مشبعات، طلع لي الآية اللي فيها 10 رضعات، الله كريم، خذ المصحف طلعه. ها ما طيب هل هي حديث حسن؟ طيب هاتولنا ما عندكم. فاحتج بها علماء من الجمهور الشافعية الذين يقولون بأن القراءة الشاذة ليست بحجة، يحتجون بحديث عائشة. لا أحد، وحديث هي قالت قال رسول الله. أنا معك، أنا معك، بس ليس هذا بابنا، احنا هنخش بالنسخ الآن وهيكون برضو نفس المثل لنا، لكن أنا أتكلم على أساس هو حجة للشافعية بال5 رضعات المشبعات. من وين؟ هل هي من القرآن؟ طلعها لي من المصحف، ائتني بها آية من المصحف أو بين لي أنها حديث. أحسنت، هو هذا الحجة، ليس في قول عائشة، الحجة في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم ويلمح قول عائشة ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يتلى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقر بذلك، فهو يعتبر في حكم الحديث المرفوع. سيب الحسن الآن، هو في حكم الحديث المرفوع، لأن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم السنة، المحدثون الذين درسوا المصطلح العام الماضي، إيش السنة تنقسم إلى إيش؟ سنة قولية، سنة فعلية، سنة إقرارية، وهذا من باب السنة الإيش؟ الإقرارية. أقر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على هذا، قالت كان مما يتلى حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أضافت الحكم لمن؟ لرسول الله. فإذا فقدت الشرط الأول وهو تواتر، فالشرط الثاني موجود وهو الإضافة إلى مين؟ إلى المشرع أو إلى ناقل الشرع، وهي الإضافة إلى الله أو الإضافة إلى الرسول، فلا يشكل علينا ذلك، يعني لا يشكل علينا حكم حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه. إذن المسألة الأولى، أيوة نعم، كان في قرآن بيطلى آية تطلى 10 رضعات مشبعات يحرم، أيوة نعم، لا مش النبي مات، حبايل لك إيش اللي حدث فيها، وإحنا جايين دلوقتي في المسألة الثانية، ماشي؟ خلاص. كما إن في آية أيضا الرجم، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، كانت آية من القرآن كما سنبين. إذن المسألة الأولى التي تتعلق بأدلة الأحكام هو القرآن، القراءة الشاذة بينا حكمها واختلاف العلماء فيها، والراجح أن القراءة الشاذة لا حجة فيها، ليست من القرآن لأنها فقدت شرط التواتر، وأيضا لا تكون من السنة لأنها لم تضف إلى المشرع أو لناقل الشرع. المسألة الثانية التي تتعلق بالقرآن مسألة النسخ، ودي مسألة يعني أصعب ما تكون، أنا اجتزأت منها أجزاء لعلها تفيد، لأن كما قلت الوقت وجيز، وأنا أريد أن أنتهي من كل الأصول بإذن الله، وأسأل الله التوفيق والسداد. مسألة النسخ، الناسخ والمنسوخ، النسخ لغة الإزالة، النسخ لغة الإزالة، تقول الليل نسخ النهار، يعني إيه؟ أزال ومحاه، هو النسخ الإزالة والمحو، وشرعا أو اصطلاحا رفع حكم شرعي بحكم شرعي، والمفروض أنا ما كنت شغلتكم بهذا، رفع حكم شرعي بحكم شرعي بدليل عقلي، ده اللي غلط، غلط بدليل أثري، بدليل شرعي من الكتاب أو السنة، هو رفع، إذن التعريف الصحيح دون التغليب، رفع حكم شرعي سابق، حكم شرعي لاحق، يعني اللاحق يرفع سابق بدليل شرعي من الكتاب أو السنة، طبعا لفظا أو حكما، رفع الحكم يعني إزالته أو تغييره، رفع حكم شرعي، طبعا الأحكام الشرعية الإخوة الأفاضل اللي درسوا الأصول يسردون علي الأحكام الشرعية، أنت أحمد أنت ترفع يدك ثم لا ترى، الشيطان كان يقف أمامك أم أنت لا ترى، الوجوب أحسن ثم الندب والإباحة والتحريم، ليس النعاس لكن التحريم، فلا تنعس. إذن أحكام الشرعية 5، فنقول رفع حكم شرعي يبقى نرفع الوجوب ولا نأتي بغيره مثلا، أو يعد الرفع أو تغيير من الوجوب إلى الاستحباب، أو من التحريم إلى الإباحة، أو من الإباحة إلى التحريم، كما أن الله جل وعلا أباح نكاح المتعة ثم نسخه بالتحريم، أباح أكل اللحوم الحمر الأهلية ثم نسخه بالتحريم، فهو إما رفع الحكم نفسه ذاته والإتيان بغيره، أو تبديله من الوجوب إلى الإباحة، أو من الوجوب إلى الند، من التحريم إلى الكراهة، أو من التحريم إلى الإباحة، أو من الإباحة إلى التحريم، رفع حكم شرعي بحكم آخر، طبعا السابق يرفع باللاحق، وإذا قلت لاحق وسابق يبقى إذن لابد من التاريخ، يعني ده متأخر الذي رفع متقدم، والرافع يكون متأخر، لا ده الصحيح، الرافع يكون متأخر والذي رفع يكون متقدم بدليل شرعي يعني من الكتاب والسنة، كما سنبين أن النواسخ الذي ينسخ ليصح أن يكون ناسخ إما من الكتاب أو السنة والإجماع، وسنبين كيف يكون الإجماع، لا القياس، ذلك نرفض بدليل عقلي، لا نرفضه، القياس لا ينسخ الأحكام الشرعية كما سنبين. النسخ يجوز، أي أحد يريد سؤال يكتبه في ورقة حتى ننتهي من الدرس، النسخ جائز بالأثر وبالنظر، النسخ جائز بالأثر وبالنظر، أما بالأثر فبتصريح قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، إذن النسخ بالكتاب تنصيصا، فالنسخ بالأثر من الكتاب ما ننسخ من آية، وطبعا السنة قررت ذلك، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها فنسخ، لكن نتكلم على التصريح من الكتاب من الأثر ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، هذا من الأثر. أما من النظر فالعقل يجوز النسخ، كيف أقول من العقل؟ من الذي دبر الكون؟ من الذي خلق الكون؟ فمن لوازم ربوبية الله جل وعلا أنه يحكم في عباده. قال الله تعالى: ألا له الخلق الأمر. فالله جل وعلا هو الذي يحكم، إن الحكم إلا لله، إنما الله هو السيد. يعني الله جل وعلا له السيادة المطلقة في التشريع، فالله جل وعلا له أن يحرم وله أن يحلل لأنه الذي يعلم الغيب. فالله جل وعلا له الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، فله أن يحل ويحرم كيف ما شاء، يمحو ما يشاء من الأحكام ويثبت ما يشاء من الأحكام، فالعقل يجوز ذلك. إذا من الأثر والنظر فالنسخ جائز ردا على اليهود الذين لا يقولون بالنسخ. من أمثلة النسخ في الكتاب وفي السنة أولها قول الله تعالى في ساحة الوغى، كان الله جل وعلا يأمر المؤمن أن يقف أمام 10 من المشركين ولا يحل له أن يفر، ولو فر وقع تحت الوعيد الشديد، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرف أو متحيزا. ثم قال: فقد باء بغضب من الله. فهذا وعيد شديد لمن يفر من 10. الله جل وعلا قال: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ثم نسخ الله هذا الحكم، فكان للمرء أن يفر من 3، نسخه من 10 خفف من 10 للاثنين، الآن خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعفة، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فجعل الواحد يقف أمام، طب لو 3 له أن يفر، له أن يولي دبره، له أن يفر، وما يكون هو الذي قال فيه السلام والتولي يوم الزحف من الكبائر، لو تولى يوم الزحف من 3 له ذلك. والأحكام حتى الآن، يعني لو في 2 جنديان من اليهود مع جند مثلا من الفلسطينيين ليس له أن يفر، لكن لو 3 له أن يفر منهم. الله جل وعلا خفف من 10 إلى 2، فهذا نسخ الحكم الأول. الحكم السابق كان 20 يغلبوا 200، الحكم اللاحق 100 تصبر ل200، يعني الواحد يقف أمام 2. هذا مثال نسخ الحكم في الكتاب. أيضا قال الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم، فالآن خفف الله عنكم وتاب عليكم. ثم اقرأ أكمل، قال: فالآن باشرهن، ها أكملوا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. كانت الأحكام أن الذي يصوم إذا غفل يعني نام لا يأكل ولا يشرب ولا يجامع النساء حتى ولو المغرب جاء عليه، يعني لو جاء إلى مغيب الشمس سقط حاجب الشمس فنام قبل أن يأكل، إذا استيقظ لا يجوز له أن يأكل ولا يمس النساء، يبقى صائما لليوم الثاني. هذا كان حكم. وشاق من الصحابة جاء لامرأتي بعدما تعب تعبا شديدا في عمله، فقاربت الشمس على المغيب فجهزت له الطعام وجهزت نفسها له وكان يريدها، فلما ذهبت تأتي بالطعام وقد سقط حاجب الشمس وجدته نائما، فكلمته كلمة شديدة يعني أو خبت أو قالت كلمة كهذه، ماذا فعلت؟ يعني ضيعت كل شيء، فما ليس له إذا استيقظ أن يأكل أو يأتي امرأته. فخفف الله ونسخ هذا الحكم على المؤمنين بأنه إذا سقط حاجب الشمس نام أم لم ينم له أن يأكل ويشرب وله أن يأتي النساء، وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وقال: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أيضا في مثال آخر ممكن أحد يأتينا به سنت، جزاك الله خيرا، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به، أي شيء من الخواطر القلبية حتحاسبون عليه. فشق ذلك على الصحابة، فأنزل الله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله: قد فعلت. فنسخ الحكم الأول بالحكم الثاني. نعم، ده سنة التدريج. أحسنت، سنة التدريج أيضا فيه نسخ، ما سنبين هذا. لا، فهل أنتم منتهون؟ طيب، هو التدريج أنه قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. أولا بين أن فيها منافع وفيها مساوئ، والمساوئ أكثر. نعم. والثاني قال: لا تقربوها في حال واحدة عند الصلاة، ثم درج بعد ذلك أنه قال: فهل أنتم منتهون؟ فنسخه. نعم، هذه سنبينه الآن. الغرض المقصود هذه كلها منسوخة في القرآن. من السنة أيضا المتعة، المتعة منسوخة، يعني المتعة على طبعا خلاف فقهي عريض، الصحيح الراجح فيها عند المحققين أن السلام أباحها أولا، لأن العرب كانوا يعني ما يستطيعون البعد عن النساء، فكانوا إذا ذهبوا يقاتلون ما معهم من نساء، فأباح لهم النبي السلام أن يتزوجوا، كما قال أبي وغيره، يعني كان الواحد منا ينكح المرأة على ثوبه أو على دينار أو على درهم، فينكحها بعد ما يتمتع بها بثلاث أيام بالشرط وينفسخ العقد. فأحلها ثم حرمها يوم خيبر، ثم في سبايا أوطاس حرمها تحريما نهائيا، فهي أحلت ثم حرمت ثم أحلت ثم حرمت تحريما نهائيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم المتعة إلى يوم القيامة، كان ده تحريم نهائي، هذه من السنة. وأيضا كنت نهيتكم عن زيارة القبور، الآن فزوروها، هذا مثال النسخ من السنة. الأدلة التي تنسخ، المسألة الثالثة تتعلق بالنسخ، الأدلة التي تنسخ المصالح المرسلة ومفهوم المخالفة والقياس. المصالح المرسلة ومفهوم المخالفة والقياس. في حد ممكن يشد اللحاف عشان ليه خوف السماء سنة؟ ها القياس لا ها أنت، أما إيش اللي ينسخ؟ لا الناسخ، الناسخ التاريخ ينسخ. قلنا رفع، أنتم ضبطتم التعريف ولا لا؟ رفع حكم شرعي بحكم شرعي، هات الشاهد هنا بدليل. يعني إيه دليل شرعي؟ يعني كتاب أو؟ يبقى إذن الناسخ مفهوم المخالفة والاستصحاب، استصحاب الأصل. أنا يا إخوة الله دي بقى وخطأكم وتخطئون. فيعني نقول من التعريف رفع حكم سابق بحكم لا بإيش؟ يعني إيه بدليل شرعي؟ يعني إيه كتاب؟ يعني إيه سنة؟ يعني حديث. طب يبقى الآن الصحيح إن اللي ينسخ بالدليل من الكتاب والسنة القياس، صح؟ لا ليه؟ لأن القياس ليس كتاب وليس. طيب المصالح المرسلة تنسخ؟ هو المصالح المرسلة تنسخ؟ مش مهم، المهم أنت المفروض تسألني المصالح المرسلة دي من الكتاب؟ أقول لك لا. من السنة؟ أقول لك لا. إذا تقول لا، أحسنت. طيب قول الصحابي ينسخ؟ لا لا، أحسنت. إذا أنت ضبطت المسألة. فإذا الناسخ الذي ينسخ من الكتاب، كتاب دليل من الكتاب أو من السنة أو الإجماع، ثلاثة. من الكتاب كما بينا الأمثلة، آية تنسخ آية، قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو له، من الكتاب ينسخ. وأيضا من السنة، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها، نسخ حكم التحريم إلى حكم الإباحة، وده خاص بالرجال. والإجماع، أما الإجماع فلا ينسخ، الإجماع ليس بناسخ، ولكنه دليل على النسخ كما عليه المحققون من أهل الأصول. الإجماع ليس بناسخ لكنه دليل على النسخ. يعني لو جاء في مسألة يقول لك مثلا الذهب المحلق ليس بحرام، لما؟ لأن الإجماع قام على جوازه. بمعنى الشيخ الألباني بيقول إن الذهب المحلق، السلسلة أو الغويشة أو الخلخال، أي شيء طوق حرام، يقول الذهب المحلق للنساء حرام، وله أدلة قوية. يعني استدل مثلا بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يطوق حبيبه بطوق من نار فليطوقه بسلسلة مثلا، أو فليطوقه بسوار. وأيضا قال لفاطمة ابنته، قال أيعجبك أن يقول الناس أن فاطمة بنت محمد يعني سورت بسوار من نار، اللي هو الغويشة مثلا، فبعتها واشترت بها عبدا واعتقته. فهو يقول بأن الذهب المحلق حرام. فمن رد أهل العلم عليه في ذلك أنهم قالوا هذا خلاف الإجماع، الإجماع على جواز الذهب المحلق. فإما أن نقول هذا الحديث التوق مؤول، أو نقول بالناسخ. طبعا أنا أميل أن هو مؤول كما سنبين. الغرض المقصود ممكن الإجابة عنه أن الإجماع يدل على النسخ، أن في دليل آخر أباح الذهب المحلق للنساء، لكن الإجماع نفسه ليس بناسخ. إذا قلنا الكتاب ناسخ، نعم الآية تنسخ الآية، فالكتاب ينسخ الكتاب بالاتفاق عند أهل العلم كما بينا في أمثلة القرآن. الحالة الثانية من نسخ الكتاب أن ينسخ الكتاب بالسنة، وهذا على خلاف عريض بين أهل العلم. فالجمهور أن الكتاب ينسخ بالسنة، وتصدى الشافعي للجمهور وخالف وقال الكتاب لا ينسخ بالسنة. أما الجمهور فقالوا الأصل في النسخ تبديل الأحكام، والقرآن والسنة وحي من الله، قال ألا فإني أتيت القرآن ومثله، قال الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. بالاتفاق الآيات هي الكتاب والحكمة هي السنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. إذن فالكتاب والسنة وحي من الله جل وعلا، فيمكن أن ينسخ. واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، يبقى إذن الوارث لا يوصى له، ما توصيش، ما تقولش إن الربع ده لأبي أو لأمي. لما؟ لأن الأب يرث والأم ترث. طب هل له إن هو يقول وصيت بيتي هذا لابنتي الوحيدة؟ سؤاله الآن، رجل وصى ببيته لابنته الوحيدة، يصح؟ لا يصح؟ يصح ولا ما يصح؟ لما لا يصح؟ وصيته لا، ده أنت أبعدت النجعة. لما؟ طيب وصى بالثلث، يعني البيت هذا الثلث، قال وصيت لابنتي هذا البيت، تصح وصيته؟ ليه؟ طب ليه يعني؟ يعني البنت ايش؟ احسنت، انت كده ضبطت المسألة. انا اريدك تصل الى هنا، انت الان جالس معنا صح كده، البنت ترث، يبقى اذا لا وصية لها. طيب رجل له بنت واخت، فوصى لاخته بسيارته، قال اختي هذه تذهب الى المساجد وتتعلم، سيارتي وصية لها. يعني الوصية باطلة، اخطأ. هو كان اتقن المسألة بس تعاود عنها، لانه سؤاله كان صحيح. انا ما قلت بنته، انا قلت اخته وتركتها. فالمفروض الذكي ايش يفعل معي؟ يقول الان لك حالتان، الحالة الاولى ان الاخت ترث، فان كانت ترث فلا وصية لها، او تقول الاخت حجبت بالفرع الوارد، يعني عنده ولد مثلا فحجبها، فتقول اذا لا ترث فلها الوصية. فهي حالتان، حالة ترث وحالة لا ترث. فالتفصيل هو الصحيح، انك تقول اذا كانت وارثة فلا وصية لها، وان لم ترث فلها الوصية. فالجمهور يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية الوارث نسخ لنا آية يوصيكم الله فيه. لا، أحسنت. إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيرا الوصية للوالدين، إذا الوالد الأم والأب لابد أنك تكتب له وصية بالميراث. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا وصية فنسخ هذا الحكم، ده دليل الجمهور. إذا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، إذا حضر أحدكم الموت، المفعول به أحدكم، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. إذا الوصية لابد إلزاما تكتبها لأبيك ولأمك. فجاء الحديث لا وصية لوارث، لأن الأم حترث والأب سيرث، فإذا لا وصية لهما بهذا الحديث. فجاء الحديث نسخ الآية. أما الشافعي فيقول لا تنسخ السنة الكتاب، وله أدلة أوضح من شمس النهار. يقولون أولا قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. وهل السنة خير من القرآن؟ لا، القرآن فيه آيات ويبطل بعضها على بعض، لكن السنة ليست بخير من القرآن. هذا أول دليل. والدليل الثاني أجابة على أدلة الجمهور، يعني أما الدليل الذي استدلتم به لا وصية الوارث هذا ليس بناسخ، ده مبين للناسخ. قلنا كيف؟ قال الناسخ لهذه الآية قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ، ففرض الفروض للأب كذا والأم كذا، هنا بهذه الآية نسخ الوصية. فجاء القرآن مبين لهذا الناسخ وليس بناسخ بذاته. أقول الشافعي جاء فقال أما الدليل الذي تستدلون به أنه ناسخ ولا وصية الوارث هذا ليس بناسخ، بل الناسخ الآية نفسها يوصيكم الله في أولادكم التي بينت الفرائض في الكتاب هي الناسخة لهذه الآية. وأما الحديث جاء مبين لهذا الناسخ، صراحة كلامه أقوى مما يكون. هذا هو في الأول، فما هو ممكن يقول فلأولى ذكر، فلأولى ذكر ده إيش؟ التعصيب، فبين التعصيب كيف يورث. فالغرض المقصود أن الحديث ليس بناسخ، وهذا الدليل قوي جدا، ولذلك جمهور ما عرفوا يرد على الشافعي أولا، وما عرفوا أن يأتوا بدليل أو بمثال ثاني أن يكون سنة نسخت القرآن. ولذلك يعني إن قلنا مع الجمهور أصبحنا من المقلدة، ما عندنا دليل، وإن قلنا مع الشافعي يعني المسألة حق صعبة يعني. لكن الجمهور يعني ممكن نقول أن عادة الأكثر بيكون الحق مايل لهم، إلا أن يظهر دليل واضح للفرض أن يكون الحق معه. الغرض المقصود هذا خلاف معتبر، والراجح قول الجمهور يعني على مضض عندي، خذها كيفما شئت بقى. المهم الغرض المقصود هذا أول حالة من حالات النسخ، الكتاب ينسخ الكتاب والكتاب ينسخه السنة. والسنة أيضا لها حالتان، الحالة الأولى السنة تنسخ السنة، المتواتر منها ينسخ المتواتر، والأحاد ينسخ الأحاد، وهذا أيضا بالاتفاق تنسخ السنة. أحاديث تحريم نكاح المتعة نسخ الأحاديث التي أحلت نكاح المتعة، خلاص. وأيضا في بعض أقوال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان تحليل ربا الفضل، كانوا يتعاملون الدينار بالدينارين ودرهم بالثلاثة في أول الإسلام، وبعض العلماء أول حديث لا ربا إلا في النسيئة بأنه منسوخ، فعند تأويل الجمع أولى منه. الغرض المقصود أن أيضا عندهم ده نسخ سنة بسنة، المتواتر بالمتواتر اتركها، اسمع من الشريف، المتواتر من المتواتر والأحاد من الأحاد. الخلاف في نسخ سنة بالكتاب، يعني المتواتر هو اللي ينسخ الأحاد. الخلاف في الأول كان سهل أن الأحاد ينسخ المتواتر أو كان صعب، لكن ده يكون أسهل لأن الكتاب أعلى وهو خير من السنة فيكون أسهل. أيضا تصدى الشافعي بل الجمهور مع الشافعي تصدى الشافعي لهذا، قال الكتاب لا ينسخ السنة، والعلماء وكثير من العلماء أيضا قالوا الكتاب ينسخ السنة. الشافعي دليله نظر بالعقل شبهة طرحها علينا، قال لو قلنا بأن الكتاب ينسخ السنة لن يسلم لنا حكم من السنة بحال من الأحوال، واستدل على ذلك بالبيوع، قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاح، ونهى عن بيع الغرر ماشي، ونهى عن بيع مثل التمر بالتمر إلا أن يكون مثلا بمثل، وبيع المجهول وبيع المعدوم كل ده نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالشافعي قال لو قلنا بأن الكتاب ينسخ السنة سيأتينا متنطع ويقول كل هذه البيوع منسوخة، البيوع التي حرمها رسول الله منسوخة، ما الذي نسخها يا رجل؟ يقول بالكتاب، قال الله تعالى وأحل الله البيع، والبيع هنا اسم جنس معرف بالألف واللام فيفيد كل البيع، كل البيوع حلال، فيكون الكتاب هنا نسخ كل البيوع المحرمة التي حرمها رسول الله بالسنة، فالكتاب هنا نسخ كل السنة. دي الشبهة التي قالها الشافعي في الاعتراض على أن الكتاب ينسخ السنة. أما الجمهور قالوا الكتاب ينسخ السنة والدليل الوقوع، كيف الوقوع؟ قالوا عندنا دلائل، منها استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس بالكتاب، قد أمر الله أن يستقبل بيت المقدس بالكتاب، بالكتاب يا نائمون بالسنة، هل الله أمر أنه يصلي إلى بيت المقدس؟ استقبل رسول الله بيت المقدس بالسنة ونسخ بالكتاب، الله جل وعلا قال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر إيش؟ المسجد الحرام. ولذلك ذهب الذاهب كما في الصحيحين في صلاة العصر كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فقال أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بين لهم ما أنزل على رسول الله حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر، اللي هو شطر المسجد الحرام، قال فاستداروا، تداروا من التوجه للبيت المقدس إلى القبلة الكعبة، إذا نسخت السنة بإيش؟ بالكتاب. مفهوم الكلام ولا لا؟ مفهوم؟ يبقى إذن الوقوع الدلالة على أن الكتاب ينسخ السنة، وهذا هو الراجح، الراجح أن الكتاب ينسخ السنة، لأن الكتاب خير من السنة، والله جل وعلا يقول نأتي بخير منها أو مثلها. أما اعتراضات الشافعي في المسألة الأولى بقول الله تعالى بخير منها والسنة ليست بخير من الكتاب، نقول الخيرية هنا معناها خيرية في الأحكام لا خيرية في إيش؟ في الشرف والمكانة، ها؟ والمصدر واحد، لكن نقول خيرية في الأحكام، يعني التخفيف من الثقيل إلى الأخف، أو خيرية في الثواب، يعني يعمل عمل قليل ولو الثواب الجزيل، كما بين السلام نحن نعمل من العصر إلى المغرب وثوابنا أضعاف من عمل من الفجر إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر، فيعمل عمل قليل ويأخذ ثواب جزيل، مفهوم؟ ده معنى بخير منها، يعني ما خير منها في الثواب الجزيل أو خير منها في الأحكام التخفيف، واحد يقف أمام عشرة خففه الله من عشرة إلى اثنين بس، مفهوم؟ وأما الاعتراض الثاني إن هو الشبهة الثانية التي قالها في مسألة السنة إن الكتاب ينسخ السنة فيأتي رجل فيقول كل البيوع دي محرمة، نقول لا ليست هذه بشبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبين عن الله، والله جل وعلا يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليه، وقد بين الله بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما معنى أحل الله البيع، يعني أحل كل البيع إلا هذه البيوع التي حرمتها عليكم، مفهوم؟ هذا الجواب على اعتراض الشافعي. فالصحيح الراجح أن الكتاب ينسخ الكتاب والسنة تنسخ الكتاب والكتاب ينسخ السنة، هذه هي المسألة الثالثة أو الرابعة التي تتعلق بالنسخ. يبقى لنا مسألتان، ما يمتنع من النسخ، يعني النسخ قابل لإيش؟ الأحكام والأخبار ولا الأحكام فقط؟ نقول يمتنع النسخ في الأخبار، والأخبار معناها إيش؟ معناها خبر، الله بيخبرنا عن شيء حدث مضى كأكل آدم من الشجرة، ما يمكن يأتينا حكم ينسخ هذا، ما يأتيناش آية يقول ما أكل من الشجرة، أو أن الله جل وعلا يقول أنه أمر إبليس أن يسجد لآدم فأبى، ثم تأتينا آية أخرى تقول قد سجد إبليس لآدم، الأخبار لا تنسخ. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال قيام الساعة لن تقوم الساعة حتى يوسد الأمر لغير أهله، وينطق الرويبضة، فيأتينا خبر آخر من النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الساعة تقوم مثلا على خلاف هذا الخبر، أو يقول عندما ينطق الرويبضة لا تقوم الساعة، المهم الغرض المقصود هو يخالف الخبر الذي أخبر به، أو يقول بأن الساعة لا تقوم حتى يخرج الدجال أو ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام، فيأتينا خبر آخر من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن ينزل عيسى، مع أنه قال لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى، فيأتينا خبر آخر يقول لن ينزل عيسى. هذا ليس لا يمكن أن يكون في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن بحال الأحوال. الأخبار لا تنسخ، لما؟ لأن لا، لأن الأخبار محلها الصدق والكذب. فإذا قلت بأن خبر لاحق جاء نسخ خبر سابق، أكيد ستقول الخبر السابق كان كاذبا، وذلك أنت وأنت تعيش في هذه الحياة ترى خبر يأتيك ثم يأتيك خبر آخر مخالف ويقول هذا الخبر الثاني قد كذب الخبر الأول. فهل في شرع الله جل وعلا في الكتاب أو في السنة أخبار كاذبة؟ حاشا لله. قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق كما قال ابن مسعود أخبرني الصادق المصدوق، فلا كذب في هذه الأخبار. إذن يمتنع النسخ في الأخبار، وأيضا في أحكام التوحيد، أحكام التوحيد وأيضا الأحكام التي هي فيها تشريع عام من أول الخليقة إلى آخرها، يعني كالفواحش وغيرها وتحريمها لا نسخ فيها، شيء الفطر مجبولة على أن هي تنفر منه لا يمكن أن تنسخ لأنها قوام لمعيشة الناس، لذا هذه أيضا لا يمتنع النسخ فيها. تبقى مسألة شروط النسخ، هو مسألتان، مسألة شروط النسخ وأقسام النسخ، دي اللي بتتعلق بالنسخ. انتهينا من باب كامل من الأصول. أما شروط النسخ، أولا تعذر الجمع بين الدليلين، يعني إذا جاءت أدلة ظاهرها التعارض من حلول هذا التعارض الظاهر ليس تعارض، لأن كله من مشكاة واحدة، إنه هو إلا وحي يوحى ما بيش تعارض، لكن في نظر المجتهد يكون في ظاهره التعارض. إن أمكن الجمع فلا نذهب إلى النسخ، لأن العلماء قالوا الجمع أولا ثم النسخ ثم الترجيح، فلا يذهب المجتهد للنسخ في الأدلة إلا إذا تعذر الجمع بين الدليلين للقاعدة الفقهية التي تقول إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم، أو إعمال الكلام أولى من إهماله، لأن كله خرج من النبي صلى الله عليه وسلم، فلو وجدت له طريق أنك تعمل به فاعمل، كما قلنا مثلا الذين قالوا لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب في الصلاة الجهرية منسوخة بقول الله تعالى فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قلنا لا نسخ، يمكن الجمع بينهم، كيف الجمع؟ نقول فاستمعوا له وأنصتوا في غير فاتحة، جمعنا من الاثنين إنه يسمع وينصت في غير الفاتحة، لكن ما يسمع وينصت في الفاتحة، ماشي؟ فإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم. الشرط الثاني حتى ينسخ، إن لم يستطع المجتهد أن يجمع بين الدليلين يذهب إلى النسخ بشرط العلم بالناسخ، العلم بالناسخ، طبعا بعض العلماء ألف كتب في الناسخ والمنسوخ من الكتاب ومن السنة، العلم بالناسخ. والعلم بالناسخ يعرف بأمور ثلاثة، الأمر الأول بالنص، يعني يأتيني النص يقول لي هذا نسخ هذا، فده أوضح وأجلى ما يكون. مثال ذلك قال الله تعالى الآن خفف الله عنكم، يعني نسخ الوقوف والمجابهة أمام العشرين بالمجابهة أمام الاثنين، هذا النسخ صريح. أيضا بالنص الصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها فنسخت. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد أبحت لكم نكاح المتعة إن الله حرمها إلى يوم القيامة، هذا نص صريح أيضا في النسخ. يبقى معرفة الناسخ أولا بالنص، ثانيا بقول الصحابي، إن الصحابي يقول هذا الحكم نسخ. أوضح مثال لذلك هو جابر بن عبد الله كما في الصحيحين بيّن أن آخر الأمرين كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مما مست نار، النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليهم، يعني قال من أكل مما مست منه النار، ورد دليل على أنه يتوضأ، يعني ورد الدليل على الوضوء مما مست النار، أي شيء طبخ فأنت لابد أنك تتوضأ إذا أردت الصلاة. فجابر بن عبد الله قال كان آخر الأمرين، أو كما قال رضي الله عنه بيّن أن آخر الأمرين أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مما مست النار. الغرض المقصود نعم قول جابر ذلك. في ناسخ ثاني من قول الصحابي لحوم الأضاحي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يختزنوا لحوم الأضاحي ثلاث أيام عندهم، فبين علي بن أبي طالب أن ده كان لعلة، لعلة الدافة، كان الفقراء كثر فحرم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يختزنوا منها شيء يوزعوا على الفقراء، فلما انتهت الدافة والفقر أباح لهم أن يختزنوا من لحوم الحمر الأهلية. أيضا في مثال واضح جلي أخذناه في الجلسة، أيوة نعم أحسنت، عشر أضعاف قالت نسخنا خمس، وهذا أصرح ما يكون. يبقى إذن الأول النص الصريح، الثاني قول الصحابي، الثالث العلم بالتاريخ، كأن يكون الراوي متأخر في الإسلام كأبي هريرة مثلا فيروى حديث، يكون رواه راوي متقدم الإسلام فيروى أبو هريرة حديث ينسخ هذا الحديث مخالف الحديث الذي رواه المتقدم الإسلام، لأن أبا هريرة متأخر الإسلام. ده طريق الثالث لمعرفة الناسخ، إذن الأول بالنص، الثاني بقول الصحابي، الثالث بمعرفة التاريخ. تبقى لنا مسألة واحدة وهي أقسام النسخ، والحكمة من النسخ أنتهي منها. أقسام النسخ: نسخ الحكم واللفظ الأول، نسخ الحكم واللفظ، نسخ الحكم دون اللفظ ده الثاني. القسم الثالث: نسخ اللفظ دون الحكم. أما النوع الأول نسخ الحكم واللفظ، وهو نسخ الحكم والتلاوة، ما اللفظ يعني التلاوة، ينسخ حكمه وتلاوته، تنسخ تلاوته دون حكمه، ينسخ تلاوة دون الحكم، ينسخ الحكم دون التلاوة. الأول نسخ الحكم والتلاوة كقول عائشة: عشر رضعات مشبعات يحرمنا، كانت من القرآن، قال كم مما نزل من القرآن عشر رضعات مشبعات، هذا نسخت حكما لأن هي نسخت إلى الكم؟ خمس رضعات. ونسخت أيضا إيش؟ تلاوة. في أحد ممكن يأتينا بهذه الآية من القرآن؟ في حد عنده مصحف في عشر رضعات مشبعات يحرم؟ إذا نسخت حكما وتلاوة. الثاني نسخت حكما دون التلاوة. أحسنت. يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 200. الحكم هذا نسخ، يعني العشرين ما يقف أمام 200، لا، الواحد ما يقف أمام 20، بل الواحد يقف أمام 2 فقط. فدي نسخت حكما لكن بقيت تلاوة. طب دليل آخر. أحسنت، ممتاز. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله نسخت أيضا حكما دون. أحسنت. إيش تاج آيات الخمر؟ آيات الخمر، بس آيات الخمر على التدريج ممكن ما تكونش واضحة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم إلى الحول غير إخراج، يعني إيه؟ المرأة المتوفى عنها زوجها ما تخرج، لا تخرج من البيت أبدا عام كامل، عاما كاملا لا تخرج عاما كاملا. فهذه نسخت إلى كم؟ 4 أشهر. قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذا الحكم الذي نسخ وصية لأزواجهم إلى الحول غير إخراج. فإلى الحول غير إخراج ده منسوخ حكما دون تلاوة، لأن الآية موجودة، لكن الحكم نسخ من سنة إلى 4 أشهر و10. طب ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة أولا أن يؤجر المرء بتلاوة القرآن، لأن آية بيتلوها فياخذ أجر عليها. الثاني إثبات للنسخ، هو نسخ حكم دون التلاوة. الثالث، هذا هو أحسن، الثالث أن الله جل وعلا يبين للأمة أنه يخفف عنهم، فيعلموا أن الله يريد بهم العسر ولا يريد بهم اليسر، فيشكرون الله على ذلك، على اليسر. وهذه فيها دلالة أيضا، وهذه فيها دلالة أيضا على أن الدين هذا هو دين السماحة ودين اليسر بحق إن لم يخالف الشرع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن يعني إثما أو مخالفا للشرع. الثالث أو القسم الثالث نسخ التلاوة دون الحكم، هي الآية هذه: الشيخ والشيخ إذا زنع، كما في الصحيح عن ابن عباس قال: قام عمر بن الخطاب خطيبا في الناس وقال: إني أخشى أن يطول بنا الزمن فيترك الناس فرض الله علينا الشيخ والشيخ، كنا نقرأها مع رسول الله: الشيخ والشيخة إذا زنيا، من الشيخ؟ ويقصد به المتزوج اللي هو الثيب المحصن. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما الباتة. قال: فرجم رسول الله ورجم أبو بكر وأرجم أنا. فبين للناس حكم هذا الحكم مع أنه نسخ تلاوة ولكن بقي حكما. فكل ثيب أحصن بنكاح صحيح، النكاح الصحيح عندهم كما قال جمهور العلم الوط بعقد صحيح ولو مرة واحدة. مالك استثنى وقال إلا في حيض، وده خلافه أيضا يرجع إلى الفقه. الغرض المقصود أن المحصن يكون واطأ امرأته ولو مرة واحدة وغاب عنها 100 سنة، مهم أن يكون واطأها مرة واحدة بعقد صحيح، فهذا محصن يرجم حتى الموت. ارجموهما البتة، يعني حتى الموت. هذا القسم الثالث وهو نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. الحكمة من النسخ مراعاة مصلحة العباد في سنة التدريج، درج لهم، لأنه هو كما قالت عائشة: لو جاء لهم فقال الخمر حرام ما سمع الناس ولا أطاعوا. الله جل وعلا درج العباد بسنة التدريج حتى يتهيأوا للأحكام. ولذلك قلنا من الفقه إن الإنسان لو أراد أنه يقوم سنة زي السنة اللي هي هجرة في هذه البلاد أن تأخذ العصا، عصا رسول الله، أنه كان إذا خطب بالناس اتكأ على الرمح. وده الكلام ده ما تجده في خطيب بحال من الأحوال، وهي سنة هجرت لابد الحد يقيم بها، بس حتى تقوم أنت بها علم الناس مرة واثنين وثلاثة ثم ائت بها حتى لا تنكر. أيضا سنة هجرت البسملة آية من آيات القرآن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها أحيانا ويستسر كثيرا، ما رأيت إماما واحدا يفعل ذلك، يجهر بالبسملة، إلا أهل التصوف اللي هم مش طلبة علم بس يقولون إحنا شوافع، هو ده اللي عندهم إحنا شوافع. يعني نقول السنة أنه يجهر أحيانا بالبسملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر أحيانا. وأيضا من السنة التي هجرت وأصبحت المسألة بدلت كأنها بدعة التزام الدعاء بعد الخطبة، ما فيش دعاء، الإمام الخطيب ما يدعو إلا آخر الخطبة، هو يدعو الناس ترفع أيديها وتؤمن آخر الخطبة، وهذا أيضا ليس من السنة، بل السنن التي هجرت كما صحيح مسلم أن سلم كان يدعو أول الخطبة ووسط الخطبة وآخر الخطبة، أما التزام الدعاء آخر الخطبة هذه أيضا ليست من السنة. الأمر أصلا بيان لمسائل مصلحة العباد نوع السنن تظهر اللي هي سنة التدرج. يعني الثالث اختبار المكلفين بالسمع والطاعة، ينزل عليهم الأحكام، يقولون اليوم يأمرنا أن نستقبل بيت المقدس وغدا نراه يقول لا إلى الكعبة، بيّن لنا الله الحكمة من ذلك أنه اختبر العباد أحسن اختبار القيادة الذي هو عمل القلب الاستسلام، ولذلك قال الله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب، ولو شاء الله لانتصر المسلمون صح، ولكن الله يبتلي بعضهم ببعض ليميز الخبيث من الطيب، يغربل فتن تنزل على المساجد وأئمة المساجد ومفتاح المساجد، هذه الفتن تغربل البشر حتى يميز الله جل وعلا، ومن الذي يصدق مع الله أنه يعمل لله أو لا يعمل لله، غربلة، الله يعلم ما في القلوب، وإذا أوقف المرء أمامه في عرصات يوم القيامة فحاسبه على ما في قلبه لكانت له الحجة، يقول يا رب بعث لي آية بعث لي رسول افعل معي شيء فأنا أفعل، أمرني وأنا أقول سمعت وأطعت، مع أن الله يعلم أنه كاذب، فالله يخرج أضغانه يخرج ما في قلبي يبتليه، غربلة ليبتلي، اللهم استر علينا يا رب العالمين وثبتنا عند كل بلاء. فالغرض المقصود هذا الأمر ليميز الله الخبيث من الطيب، يختبر العباد بالنسخ. وذلك ترى اليهود لما اختبر الله العباد إيش قالوا، قال الله تعالى قاصا لنا على ما فعلوا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه قل لله المشرق والمغرب، ها أكملوا يهدي من يشاء، يميز ثم الصادق يقول أنت أنت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. الرابع حكم من ذلك أن يبتلي العبد بالنسخ هذا ليشكر ربه، لأنه ينسخ الأحكام الثقيلة الأحكام خفيفة ليحمد العبد ربه على ما يسر عليه من أمور الدين وأمور الشريعة، ولو كان المرء يعمل بما أمر الله أولا ما استطاع، قد فرض الله علينا 50 صلاة، وكان موسى يراجعه يقول راجع ربك إني خبرت الناس قبلك لا يستطيع قومك، فيرجع يراجع ربه، فنسخها الله من 50 إلى 5، ومع ذلك كتب لنا أجر 50.